فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ضيفا ويقولون ثلاث وثامنهم كلب قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ثلاثة مئة Oh! يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها ولم تظلم منه شيئا صدق الله العظيم.